جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من تونس يقول: هل يجوز الطلاق عبر الهاتف؟ الجواب: يجوز الطلاق عبر الهاتف، ويعمل به إذا عرف المطلق. إذا عرف المطلق، عرفت المرأة أو أقارب المرأة أن المطلق هو فلان لفلانة، يجوز أن يعمل بهذا. فإذا حصل هذا عمل به. المرأة تعرف صوت زوجها، هو قلنا إذا عرف المطلوب التحري، ولا في المرأة تعرف زوجها وتعرف كلامه واتجاه الكلام إلى آخره، فإن عرف هذا وقع الطلاق.